بقي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقرة واحدة وهي كيف كان سكوته. فسئل علي عن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. على الحلم والحذر والتقدير والتفكر، أي سكوته كان عبادة. في سكوت حلم من اللي يجهلون عليه واللي فيكون حليم عليه الصلاة والسلام، وفي سكوت حذر، إما أن الإنسان دائما يسكت حذر حذر من الخطأ، وحذر أنه يخطأ عليه، وحذر أنه ما في شك أن السلامة في السكوت، السكوت سلامة. الإنسان يعثر برجله ويجبر، لكن يعثر بلسانه ولا يجبر، يجلس طول عمره في عثرة لسان. وكم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. فكان يسكت حذر. النبي صلى الله عليه وسلم عاد معصوم، لكن هو قدوة لأمة. وفي سكوت تفكر، وهذا ولي الله، ولي الله إذا تكلم تكلم بالذكر، وإذا سكت ما يسكت يهوجس ولا يسكت في بس هكذا في الأماني، لا، ولي الله حقا إذا تكلم تكلم بالذكر، وإذا سكت سكت يتفكر، تفكر في شرع الله، في قدر الله، في خلق الله، في القرآن، في كل شيء يتفكر. آية يجي لها في ذهنه، شوف قبلة وأولها وآخرها، استفيد منها. وفي سكوت يقول التقدير، قال فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع من الناس، يسكت حتى يعطي كل واحد حق، لأن هذا يريد يتكلم وهذا يريد يتكلم فيسوي بينهم. وأما تذكره أو تفكره ففيما يبقى وفيما يفنى، هذا أيضا مجال التفكر، كثير من الأشياء اللي نحرص عليها لو نتفكر مما تفنى ونغفل عما يبقى. وجمع الحلم والصبر عليه الصلاة والسلام، وكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، عندكم يستنفره ولا يستفزه عليه الصلاة والسلام، ما يستفز شيء ولا يغضب شيء إلا إذا انتهكت محارم الله. وجمع له الحذر في أربع: أول شيء يأخذ بالحسنى ليقتدى به، حذر، إذا كان الإنسان في مجال قدوة ينبغي أن يكون أشد حذرا لأن يقتدى به. وش قال أوزاعي؟ قال كنا نتساهل في أشياء، فلما ابتلينا انصرنا قدوة للناس تركنا أشياء كثيرة. الإنسان ممكن يضحك، ممكن طبعا حتى القدوة يضحك، لكن الإنسان ممكن يتصرف هكذا، لكن إذا كان يقتدى به لابد يكون حذر، لأن في ناس يقلدونك، في ناس يحسبون هذا دين، في ناس كذا، فأنت لابد يكون حذر لأنه يقتدى به. فكان قال علي فيما يروى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذره من أربع: أول شيء أنه يقتدى به، والنبي عليه الصلاة والسلام عاد يقتدى به في كل حركاته وسكناته ومشيه وكل شيء. الأمر الثاني يترك القبيح ليتناهى عنه أيضا، لأن أيضا ينظر كم الآن، وش اللي أهلك الناس اليوم؟ قراء السوء، علماء السوء، أليس كذلك؟ شوف الشيخ، شوف الشيخ شو سوى، شوف الآن، شوف كذا، شوف سيارته، شوف عياله، شوف سفر الخارج، شوف بنوك، شوف. فعاد الحذر أنه لكي يتناهى عن القبيح. وأيضا قال اجتهاد الرأي فيما أصلح أمته، يعني الحذر لأنه يخاف أنه يكون في قرار يضر بهم أو شيء، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. هذه الحديث الطويل اللي فيه وصف سكوته وسيرته في جلسائه ومجلسه ومدخله ومخرجه ومنطقه وهيئته شكله عليه الصلاة والسلام. أول الحديث عن هند بن أبي هالة التميمي، وآخر الحديث عن علي، والحديث كله من طريق الحسن والحسين. الآن يقول خاتم النبوة اللي بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، يقول جابر بن سمرة لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت خاتمه عند كتفيه، عند الكتفين، وبعضهم قال إنه أميل إلى الكتف الأيسر، وسيأتي إن شاء الله. هذا خاتم النبوة، وكان موجود في الكتب، حتى أن اليهود والنصارى كانوا ينظرون في الخاتم هذا. وفي بعض الأثار إنه متى وضع الخاتم هذا؟ لما شق عند حليمة السعدية، لما كان رضيع عند حليمة السعدية وشق صدره وغسل قلبه في طست ونظف، لما رجعوا قلب الملائكة وخاطوا وضعوا الخاتم، يعني طلع الخاتم هذا عند كتفه عليه الصلاة والسلام. وش حجم الخاتم؟ لأن الآن تمر بنا حديث يعني فيها، لكن وش حجم الخاتم؟ يقول جابر بن سمرة: مثل بيضة الحمامة مثل بيضة الحمامة. بيضة الحمامة يمكن بقدر العقلة الأولى من الإبهام هذا، أو قريب منها، يعني ترى مو بكبير الخاتم، لأن الآن بيأتي إنه جمع الكف، لكنه ليس يعني حجم الجمع الكف، لا، المحفوظ إنه مثل بيضة الحمامة، وسيأتي إنه مثل بعرة البعير، وهي نفسها بيضة الحمامة تقريبا مقاربة لبعرة البعير. وش لونه الخاتم؟ قال جابر: يشبه جسمه، يعني لونه مثل لون جسمه عليه الصلاة والسلام، لكنه خاتم في كتفه. يقول جابر: مثله، رأيت الخاتم اللي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سلعة أو سلعة. السلعة هي تراها وش السلعة؟ السلعة في الإنسان والدواب وش هي؟ الخراج اللي يكون بين اللحم والجلد، اللي أحيانا يتحرك، هذا يسمونه قديما السلعة، ودواها أن تبط، يعني تشق وتخرج، هذه السلعة. النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الله على من خاتم هكذا، إن كان مثل بيضة الحمامة بين لحمه وجلده عند نغض كتفه الأيسر. وقال جابر: نظرت إلى الخاتم كأنه بيضة. وقال أبو رمثة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا رمثة أدنو مني، امسح ظهري، يعني مثل المسح اللي هو التطبب اللي هو التفريك هذا. فدنوت فمسحت ظهره، ثم وضعت أصابعي على الخاتم فغمزتها، يعني حرك الخاتم هذا. فقلنا: وما الخاتم؟ قال: شعر مجتمع عند كتفيه. هو ليس شعر، سيأتي إن حوله شعر، إن هذه البيضة الحمامة إن حولها شعر، وأحيانا قال بعضهم حولها ثآليل، مثل الثآليل اللي نسميه الآن الهذلول أو الثالول، اثنين أو ثلاثة. وقال معاوية بن قرة المزني: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، هذا والد إياس، لكن هو اللي حدث عنه قرة جده، جد إياس والد معاوية، وهو من خيار الناس، فبايعته وإن قميصه لمطلق، معناه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطلق القميص، بمعنى أن يطلق إذا كان قميص وليس رداء، الرداء دائما مطلق، لكن القميص أحيانا يطلقه يمكن لأجل هذا، يمكن كثير من الوفود يريدون يرون الخاتم، لكنه ليس بدين الإنسان يتدين به أنه دائما يفتح قميصه ولا يفتح جيبه ويقول هذه سنة، لأن لو كان هذا دين جاء فيه أحاديث واضحة وجاء فيه تطبيق الصحابة اللي هو أبو بكر وعمر. مع أن هذا نفسه معاوية بن قرة يقولون ما رأيناه في صيف ولا شتاء إلا وهو مطلق إزراره، لكن هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة ويريد أن يستمر عليها فقط، يعني هذا هيئة في اللباس مثل هيئة في الأكل، لكن ما يجعل عاد شعار وفيه ولا وبرا وتطبيق وكذا، لا مو بشعار، لو كان شعار نبهنا عليه. قال: ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث عبد الله بن سرجس، عندكم ترى في بعض النسخ في تصحيف، قال: أخبرنا عاصم الأحول ابن عبد الله بن سرجس، لا هو عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فدرت من خلفه فعرف الذي أريد. كثير من الوفود والناس إذا داروا من خلفه يعرف ماذا يريدون، يريدون أن يروا الخاتم، يعني من باب زيادة اليقين. وهذا فعل حتى سلمان أهدى له هدية قبلها، أهدى له صدقة ما قبلها، قال هذه ثنتين، الثالث الخاتم، ألقى النبي صلى الله عليه وسلم رداء فرأى الخاتم فالتزمه سلمان وأخذ يبكي. سلمان جاي من إيران إلى تركيا إلى العراق إلى سوريا إلى الحجاز يدور الموقف هذا، فلما تأكد أنه النبي اللي يخرج آخر الزمان التزمه من خلفه وأخذ يبكي رضي الله عنه، ونعم الرجل سلمان جمع الله له السعادة. قال: فألقى الرداء عن ظهره فنظرت إلى الخاتم على بعض الكتف، هو ليس بعض الكتف، هو نغض النون والغين والضاد، نغض الكتف، النغض اللي هو اللي من تحت الكتف هذا، يعني الغضروف اللي تحت الكتف. قال: مثل الجمع. قال حماد: الجمع الكف، وجمع حماد كف وضم أصابعه، لكن ما أحد يتصور أنه بحجم اليد هذه، لا هو بحجم بيضة الحمامة تحت الجلد. وقال حول خيلان كأنه الثآليل، يعني الأحاديث مختلفة لكن منساقها واحد، وبعضهم يضبط وبعضهم ما يضبط. ثم جئت فاستقبلت فقلت غفر الله لك يا رسول الله. قال ولك، إذا قال لك واحد غفر الله لك جوابه كذا، تقول ولك غفر الله لك أنت أيضا. فقال له بعض القوم يستغفر لك رسول الله؟ قال نعم ولكم، وتلا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لنا ولنفسه. ثم ذكر أيضا آخر الحديث. كذلك أبو رمزة مرة أخرى قال انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر أبي إلى مثل السلعة بين كتفيه فقال يا رسول الله إني كأطب الرجال، مشهورين بالبيت هذا، مشهورين بالطب، الطب العربي اللي هو الطب العربي من أول كوي حجامة يبط السلعة يعالج. فقال أنا كأطب الرجال، ألا أعالجها لك؟ ظن أنها دمل أو خراج أو شيء. فقال لا، طبيبها من؟ الذي خلقها، وهو الله عز وجل طبيبها الذي خلقها. وقال أبو رمثة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في كتفه مثل بعرة البعير. أبو رمثة من البادية يشبه بما يعرف، قال مثل بعرة البعير أو مثل بيضة الحمامة وهي متقاربة. فقلت يا رسول الله ألا أداويك منها؟ فإن أهل بيت نتطبب. قال يداويها الذي وضعها وهو الله. وقال أبو رمثة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال أتحبه؟ قلت نعم. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. كذلك هذه مصحفة عندكم، عندكم لا يحنى، لا يجني عليك ولا تجني عليه، هذا إبطال ما كانوا فيه الجاهلية. الجاهلية ولا زالت إلى عهد قريب، والآن بعض اللي فيهم جاهلية لا زالوا عندهم مثل، وش يقولون؟ يقولون يروح الفتى في مجرمات ابن عمه، اللي أجرم ابن عمه ويقتله. فمن قوانين الجاهلية إن إذا واحد قتل أو أخطأ كل جماعته هدف مستبح، يعني تأخذ حقك من أي واحد من الجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إبطالا لهذا القانون. قال كان ابنه شايل على ظهره، قال تحبه؟ قال لي والله أحبه. قال تراه ما يجني عليك ولا تجني عليه، كل واحد يتحمل جريمته. قال فالتفت فإذا خلف كتفيه مثل التفاحة. حتى هذه إذا قلنا التفاحة، التفاح العرب ترى صغير اللي في الطائف وغير، يمكن هذا كان شافه في الطائف تفاحهم صغير، لكن أضبط شيء بيضة الحمامة أو بعرة البعير صغيرة هي. قلت يا رسول الله إني أداوي فدعني حتى أبطها. إيش معنى أبطها؟ شقها بالمشرط، أشقها بالمشرط، العرب فيهم جراحين، وأداويها. قال طبيبه الذي خلقها. وعن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، فقلت يا بني هذا نبي الله. فلما رآه أرعد من هيبته. فلما انتهيت قلت يا رسول الله إني طبيب من أهل بيت أطب، وكان أبي طبيبا في الجاهلية معروفا ذلك لنا، هذولا ماخذين الطب بالوراثة تعلمونه، فأذن لي في التي بين كتفيك فإن كانت سلعة بططتها فشفى الله نبيه. فقال لا طبيب لها إلا الله، وهي مثل بيضة الحمامة. طيب شعر عليه الصلاة والسلام أيضا، لأنه بيذكر الآن شعره لين يصل إلى بيوته. ترى هذه الأشياء فيها فوائد، لا أحد يقول أن هذه أشياء مثلا خلاص راحت، لا، سيأتينا الآن بعد أبواب بيوته لما هدمها الوليد بن عبد الملك، يقولون ما رأينا باكيا مثل ذلك اليوم، كل المدينة يبكون لأنهم هدموا بيوته وأدخلوه في المسجد. قالوا لأننا نريد أن تبقى بيوته حتى يقتدي الناس، ما بيتبركون حتى يشوفون الناس كيف كان نبيهم صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا جاء وصفه أو هيئته في فوائد. كان عليه الصلاة والسلام له شعر يضرب إلى منكبيه على طريقة العرب، يتركون الشعور هذه، وكان شعره إلى شحمة أذنيه، أحيانا إلى الأذنين وأحيانا إلى الكتفين. وقال البراء ما رأيت أحدا من خلق الله أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. وقال البراء ما رأيت أحدا أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا اتفاق العرب انه ما راوا اجمل ولا اوسم منه عليه الصلاه والسلام، وجماله وسامته التي تليق بالرجال، وقد ذكرنا هذا في وصفه. مترجلا في حله حمراء، شعره قريب من عاتقيه. وقيل لانس كيف كان شعره عليه الصلاه والسلام؟ قال كان شعرا رجلا، يعني سهل التمشيط، ليس بالسبط بمعنى المسترسل جدا كاشعار الاسيويين، وليس بالجعد المتجعد جدا كأشعار الأهل أفريقيا، لا، وسط رجل بين أذنيه وعاتقه. وقال أنس كان لا يجاوز شعره أذنيه عليه الصلاة والسلام أحيانا، وكان لرسول الله شعر يبلغ منكبيه، وقال يضرب منكبيه، وبعضهم قال إلى أنصاف أذنيه، وبعضهم قال ليس بالجعد ولا السبط إلى أنصاف أذنيه، وبعضهم قال لا يجاوز شعر أذنيه شعر أذنيه. وقال كنت أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا يشبه الناس، هذا أبو رمثة أيضا يقول يعني كنت أظن أنه ما يشبه الناس، فرأيته فإذا هو بشر له وفرة. ترى بعض الناس يعني من هيبته، مثل واحد يقول دخلت على الملك وكان وقت العشاء وقال ادخلوا تفضلوا العشاء، يقول أراد الله أني قدامه، يقول يأكل مثلنا هو متعجب، يقول يأكل مثلنا، هو حط الخبزة ويحطها كذا يعني هي هكذا يتصور هو. هذا أبو رمثة يقول كنت أظنه لا يشبه الناس، فإذا هو بشر له وفرة عليه الصلاة والسلام، وكان ذا وفرة. وقالت عائشة كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، وقال كان له لمة تغطي شحمة أذنيه، وقال رأيته في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ضفائر أربع، أحيانا يضفرها ضفائر، وهذه طريقة العرب ترى لازال في بعض القبائل لازال اليوم، هذه إذا كان عرف أو شيء مثل قومك. الأفضل دائما أنك تفعل مثل قومك، إن كان أهل بلدك وأهل عرفك مثلا يلبسون أزر أردية البس، إن كانوا يعتمون اعتم، كان يلبسون الخاتم البس، إن كانوا يربون شعورهم رب، لكن لا تنفرد بشيء، هذه أمور ما يصلح فيها الانفراد، إنما هي أمور عادات. لو واحد الآن وكان معنا أذكر يمكننا ندرس، كان في ناس يتركون مثل هذه ويلبسون العمائم هذه يقولون طبق السنة وصاروا شهرة وصاروا كذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لبس مثل قومه، يعني إذا أنت بتطبيق السنة هو يلبس مثل قومه وهيئته مثل قومه مثل أهل المجتمع، ما انفرد عنهم بشيء إلا فيما لا يصلح، فأنت لا تنفرد بشيء يلفت النظر إليك إلا إذا كان تطبيق سنة فقط. وقال الغدائر، وقال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم. أهل الكتاب وش معنى يسدلون أشعارهم؟ يسدلونها على الجبهة كذا، يخلون لهم قصة. والعرب لا، إذا طال الشعر ينفرق، وإبراهيم عليه السلام فرق الشعر. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، يستميلهم، فكان سدل فترة بسيطة جعل شعره على جبهته، ثم لما عرف أنهم يهود وأنهم معرضين رجع إلى طريقة العرب وهو الفرق. وكان رسول الله يفرق ويأمر بالفرق وينهى عن السكينية أو نحوها، يعني مثل هذه مثل طريقة الكتاب. وسدل رسول الله ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث، عندكم كثر كث الشعر واللحية، قال عبيد الله كثير شعر اللحية، وهذا شرحناه أن الكث معناها الكثيف وليس الطويل، الكثافة مع الهيبة كده. وقال رجل وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم جابر، فقال إنه يغرف عليه الصلاة والسلام في الغسل ثلاث غرفات، فقال الحسن هذا ابن محمد بن حنفية إن شعري كثير يعني ما تكفيه الثلاث غرفات، فقال جابر يا ابن أخي شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من شعرك وأطيب من شعرك وتكفي ثلاث غرفات، يعني الغرفات هذه تكفي شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هو اكثر من شعرك واطيب منه. وقال رجل رايت وهب بن كيسان يسجد على قصاص شعره، ايش معنى القصاص؟ اللي يكون على الجبهه يسمونه الان قصه قصاص شعري. فقلت يا ابا نعيم امكن جبهتك من الارض؟ السنه ان كل اعضائك تصل الى الارض مباشره، ولذلك قال اني لا اكف شعرا ولا ثوبا. قال إني سمعت جابر يقول ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على قصاص شعره، هذه في الفترة اللي كان يوافق أهل الكتاب يسدل، بعدين فرق الفرق أن يكون الشعر فرقتين. وسئل أنس عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما رأيت شعرا أشبه بشعر النبي صلى الله عليه وسلم من شعر قتادة، قتادة هذا الأكمة السدوسي، ففرح يومئذ قتادة، يعني أنس يمثلهم شيء قدامهم يقول طريقة تجعد شعره وطريقة هذا مثل شعر قتادة، أكيد بيفرح قتادة. وقال أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعره إلا في يدي رجل، لأن هذا خاص به مبارك عليه الصلاة والسلام، شعره لو تضع في مكحلة وتصب عليها ماء وتشربها تشفى من مرضه، هذا أمر خاص به ليس لأحد بعد البتة. باقي حكم واحد في الشعر وهو أن عليه الصلاة والسلام كان ما يستأصل شعره إلا في حج أو عمرة، استئصال الشعر بمعنى حلقة على الصفر ما يفعله إلا في حج أو عمرة، وأما إذا احتاج أن يأخذ من شعره في المدينة ربما يخفف منه، أما الاستئصال في الحج والعمرة هذا خير أحسن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج وش سماهم؟ التحليق. وعمر لما شك في صبيغ ماذا فعل به؟ ضرب بالدرة على عمامته فوجد رأسه وافر، قال أما لو رأيته محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. فسيم الخوارج، الآن خوارجنا بالعكس كلهم مقلوبين، الآن الخوارج أكثر الناس شعور، لكن الخوارج الأولين هم يحلقون دائما، ما أدري وش عندهم بلا، ما يخلون الشعر يطلع من شيء، مغر حريتهم في شعورهم، موسم دائم معه يحك ما أدري وش فيه بلا، مغر يحك شعره. فسيماهم التحليق هم. فالأفضل للمسلم أنه ما يحلق على الصفر أو على الموس إلا في نسك، وإذا احتاج في البلد يخفف. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.